قال المؤلف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجعاه في قبره وجلساه في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف من عقيدة أهل السنة أنهم يفضلون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. نأخذ كلام المؤلف ثم نفصل في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكره المؤلف هنا يعني خليفة رسول الله، وذكر أنه خليفة لرسول الله تعظيما له. وعندنا قاعدة يعني يرتفع المضاف إليه باعتبار المضاف، فهو خليفة لرسول الله، رسول الله عظيم، ورسولنا لن يستخلف إلا من يكون أهلا، وكذلك صحابته عظام ولن يستخلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عظيما ذا مكانة ومنزلة. وأومأ بذكر بفضل لأجل أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه له من الفضائل، وكأنها قاعدة، كل من وردت فضائله في الكتاب والسنة فالواجب الإقرار بها والإيمان بها، وكذلك الحديث عنها ونشرها. ففضائل الصحابة يجب أن تنشر في الأمة، فكيف إذا كانت فضائل لأفضل هؤلاء الصحابة؟ فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف أن أبا بكر اشتهر بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه. ربما نقول لو سألت كثير من المسلمين ما اسم أبو بكر يقولك أبو بكر، وإلا فإن اسمه عبد الله، ولا مانع من الاشتهار أن يطلق، أن يشتهر الإنسان بكنيته أكثر ممن اشتهاره باسمه. بل حتى من اللطائف بعض الأعاجم سموا أبناءهم بهذه الكنية، فسمى اسم ابنه أبو بكر هكذا، وجعله علما عليه ليس كنية. ولا تثريب في هذا الشيء لأنه يتحول إلى العلمية ولا إشكال فيه. ذكر بأنه الصديق، وإطلاق لفظ لقب الصديق عليه حتى أصبح سيد الصديقين. وعندما نجد هذا اللقب قد ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل يقال بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو سيد الصديقين. ومن اللطائف قيل إن سبب هذا اللقب هو متعلق بحادثة الإسراء والمعراج، فإنه صدق خبر الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به إلى السماء، حيث قال مقالته المشهورة لما أخبروه: أما علمت بخبر صاحبك؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إن الكفار يقولون إنه يقول إني أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قاله فقد صدق. بمعنى أن كل شيء يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم فإني أصدقه، سواء قبلته عقولكم أو لم تقبله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولهذا قال فهو أفضل الخلق، مقصودا به أفضل الخلق يقيد بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كما قلنا سابقا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم إيش؟ أفضل الخلق، أفضل أتباع الأنبياء، والصحابة أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وأخيرهم، وهو أخذ هذه الخيرية. قلنا سابقا أن كتب السلف تأتي عباراتها من نصوص الوحي، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال يعني أحب الناس إليك، قال أبو بكر، أول ما بدأ بعائشة، قالوا ومن الرجال، قال أبوها، فهذا يدل على أنه يحبه لوجود الخيرية الموجودة فيه رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق يعني من الشخصيات التي أقولها كلمة حق، لو عرضت سيرته بتفاصيلها على جميع الديانات كلها أحبت. لا نقول نحن الذين نحبه، ربما نجهل كثير من سيرته، لكن نحتاج أن نتعرف عليها حتى يكون هذا التعرف غرسا لحبه في قلوبنا. ولا يجوز لمسلم على وجه الأرض أن يجد في قلبه غلا على من؟ على أبي بكر الصديق، فضلا عن أن يسبه أو أن يلعنه أو أن يحكم بردته. نقول قاتل الله من جرأ على ذلك، وإلا لو فهموا القرآن والسنة ما كان في قلوبهم غلا عليه. وإذا كان أهل الإيمان يطالبون أن يدعوا بهذا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكيف إذا كان الغل على أبي بكر أو على الخلفاء الراشدين أو على العشرة المبشرين بالجنة أو غيرهم. أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة التيمي، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، لكنه تيمي والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. يعتبر أبو بكر حاز سبقا لم يسبقه غيره، وعندما يتحدث عن أبي بكر يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، لم يسبقه أحد، ويعتبر يعني أفضل أهل هذه الأمة إيمانا، ويدل له حديث الوزن، نزل ميزان فوزن أبو بكر فوزن أبو بكر. سبحان الله، كيف بأحد يتميز بهذا؟ ولهذا بكر بن عبد الله المزني لما تحدث عن أبي بكر قال لم يزد عليكم بكثرة الصيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه وصدره لم يكن في غيره، وهذا فضل من الله عز وجل. جاءت فضائله في القرآن والسنة المتواترة تواترا لا ينكره إلا جاهل. طيب، والنتيجة لما جاءت الفضائل، نأخذ من القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بإجماع الأمة، بل نقول عربها وعجمها وجميع الفرق، الثاني لم يأتي إلا أبو بكر. ومن اللطائف يعني أن المفسرين ذكروا هذا تثنية على أبي بكر فيه. ولو رجع المسلم إلى كتب تفاسير أهل السنة لم يزيد على أبي بكر أحدا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار الذي اختبأ به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فأبو بكر صديق هذه الأمة، فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، ذكر الله في وصفهم أولئك هم المتقون، يعني أنهم تميزوا به. من اللطائف جاء في قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى، وإذا به هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قالوا أنها نزلت في أبي بكر الصديق، وقد ذكر ذلك الحافظ بن كثير، وهذا من اللطائف، وذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وذكره الإمام الآجري في شريعته إلى غيره، أن هذه الآية إنما كانت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن بعض المفسرين يقول أنها تكاد تكون إجماعا أنها نزلت في أبي بكر الصديق، بل بعضهم قال حتى ولو لم تكن في أبي بكر فحظ أبي بكر فيها أعظم من غيره، لأن الآية وسيجنبها الأتقى، أتقى الناس عندنا أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، أكثر الناس أنفق في سبيل الله أبو بكر، حتى شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال واساني بنفسه وماله، يعني رسول الله ما نسي المال الذي كان يدفعه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت قالوا يدخل فيها بهذا. وممن ذكر أنها نزلت ابن جرير الطبري والإمام القرطبي وغيرهم في هذا، نجد أبو بكر قالوا إنه مقدم الأمة، تقدم الأمة في كل شيء، ودليل على سبقها في جميع الأوصاف رضي الله عنه وأرضاه، بل في سائر الأوصاف الحميدة تميز. إن ذكرت العبادة أبو بكر، إن ذكرت الصيام أبو بكر، إن ذكرت الإنفاق أبو بكر، إن ذكرت نسميها عيادة المرضى أبو بكر، اتباع الجنائز أبو بكر، قصصه مشهورة وقد جاءت بها أحاديث في ذلك. فكان يقول العلماء كان صديقا تقيا كريما جوادا، يعني باذلا لأمواله في نصرة الإسلام وطاعة لله عز وجل في ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له يد علي لا يكافئها إلا الله، يعني بمعنى دل على أنه الله سيأجره على كل ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، ونجد من اللطائف أبو بكر من أسرع الناس لقضية الأعمال الصالحة، وهذا بالاتفاق، ما سمع عملا صالحا إلا فكر كيف يحصل له هذا الأجر المترتب عليه، كيف يسارع له. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة جهنم، يا عبد الله هذا خير، ثم إذا به جاء في بعض جاء دعته الملائكة من أبواب الجنة الثمانية تنادي. أبو بكر يفكر في هذا الأمر، فقال يا رسول الله ما على من يدعى منها من ضرورة، يعني ما شاء الله خير. سأل سؤالا لطيفا، يا رسول الله هل يوجد من يدعى منها كلها هذه الأبواب، يعني هناك باب صدقة باب ذكر؟ قال نعم، وإني لأرجو أن تكون أنت منهم، يعني ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. هذه تزكية وإلا لا؟ وإخبار بأمر غيبي، وإخبار وشهادة له بالجنة، وهذا فضل من الله عز وجل لا ينسى أبدا. الأمة اليوم تحتاج أن تربط بأبي بكر ربطا صادقا، لأن سيرته أسميها السيرة السلوكية العملية المؤثرة التأثير الصحيح. ولهذا سبحان الله رأيت يعني جل من قرئ عليه سيرة أبي بكر يبكي عندما يسمع، كثيرا ما تقرأ على شيخ ابن باز يجهش بالبكاء عندما يتذكر حال أبي بكر وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين كذلك حديث أنس عن أبي بكر يعني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وأنا في الغار، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو أن أحدا منهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا ولأبصرنا. فرسول الله مطمئن قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني من يكن الله حافظا له لن يصيبه شيء. سبحان الله، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن أن الله سينصر دينه، وأن الله سيبلغه للناس، وأنه سينجو مما هو فيه. وأبو بكر رضي الله عنه إنما قال هذا خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذيه أهل الشرك كما حدث الإيذاء له في مكة، خشي على رسول الله. لكن الرسول طمأنه: ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. والله قال ذكر: لا تحزن إن الله معنا، قاله لأنبيائه من قبل، وهذا منهج يتميز به الأنبياء. يعني في صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير يعني نأتي به بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. معناه إيش؟ أن أبا بكر هو أفضل الصحابة كلهم، أبو بكر هو قائد العشرة المبشرين بالجنة، يعني إذا ذكر العشرة أول ما يذكر أبو بكر، فما وبعده عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. جاء في لفظ عند البخاري كذلك: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا أبدا، ثم يقول ثم عمر ثم كذلك عثمان، ثم ننزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يعني نترك فلا نفضل، حتى يعني لا يكون، لأن مثل هؤلاء لن يختلف أحد عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية السبق. زكى الله إيمان أبي بكر، ودائما إذا زكي الإنسان من داخله سبحان الله صلحت جوارحه وجعل الله له القبول، وكذلك جعله الله قدوة. في الصحيحين يعني من حديث أبي هريرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واقعة: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني جعلها مركبا ويحمل عليها، التفتت إليه البقرة وتكلمت فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، يعني أن البقر لا يمتطى مثل الحصان ومثل الحمار مثل الجمل، وإنما خلقت للحرث. فالصحابة رضي الله عنهم قال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم تعجبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أنا إني لأؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر نؤمن أنها تتكلم. جاء في بعض الروايات: ولم يكن أبو بكر وعمر كانوا حاضرين، فزكاهم الآن تزكي بقوة إيمانهم الغيبي وبقوة إيمانهم بالله عز وجل أن الله قادر على كل شيء. كون بقرة تتكلم يعني نحن بالنسبة لنا نتعجب، لكنه عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد حرجا في أن نقول: نعم، الله يجعل فيها القدرة على قضية الكلام. بل في الصحيحين نفسه يشهد له غير البقر، بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ شات. طبيعة الذئب يسوقها لا يقترسها، إذا أراد يفر بها يعضها مع رقبتها ثم يسوقها بذنبه يضربها حتى تمشي مع تركض، فلحقه الراعي واستخلصها منه واستنقذها. فالتفت الذئب إلى الراعي وكلمه قال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راعي غيري، يعني سيأتي يوم أخذ منها وما أنت موجود وكيف تستطيع أن تنقذها. فقال الناس هنا: سبحان الله سبحان الله، يعني كيف يتكلم الذئب؟ الأول بقرة والثاني ذئب. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذه الأحداث لن يؤمن بها إلا من كان إيمانه قوي، أما لو جاء في زمن اليوم لضحك الناس واستغربوا وقالوا: هذا لا يمكن أن يصدق، لكن الله قادر على ذلك. جاء كذلك من فضائله في الصحيحين عمار رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عن واقعهم وهم في مكة، وإذا هو يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أنه من السابقين إلى الإسلام، وأنه من أوائل من أسلم. وهنا قاعدة أيها الأحبة: دائما السباقون إلى الأعمال الصالحة هم الذين يجعلهم الله، يعني نسميه لهم المكانة ولهم المنزلة ولهم التأثير، بل نقول ولهم الثبات على الحق. إذا جاء عمل صالح لا تكن ممن يتأخر، كن مسارعا. ويأتينا أدلة على هذا، سبحان الله السباقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 صارع عكاشة، قال يا رسول الله صار هو منهم من يسبقه الآن في هذا، ولا نستطيع أن نجزم لأحد. وتجد عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصدقات، قضية الإنفاق وغيره، أسرع الناس بذلا هو القمة في البداية دائما، وهذا لا شك فيه. وكان الصحابة يتنافسون في قضايا الأعمال الصالحة من صدقات ومن جهاد ومن إنفاق، وهذا ليس غريبا فيهم. القصة المشهورة العظيمة قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرضاهما، حديث لا شك حديث عظيم قد روي في البخاري وغيره. يعني أقبل، يعني نجد بدايتها يعني حدث حديث بالدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد رفع ثوبه حتى بدت ركبته، ورى يعني متأثرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني وقع له شيء يعني أثر عليه، وكأنه يعني وقع في شيء أحزنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ذكر يعني ما لك، فقال إني خاصمت عمر بن الخطاب وفي أمر، ثم بعد ذلك يعني أخطأت عليه فجئت أطلب منه أن يسمح لي ويغفر لي فأبى، وجئتك يا رسول الله. يعني لما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس يغفر الله لك، يغفر الله لك، يغفر الله لك. عمر ندم، كان يعني يرى أنه أبو بكر هو أخطأ عليه، وطلب منه أن يغفر له ورفض، فندم وذهب يبحث عن أخيه رضي الله عنه أبو بكر، مر بيته فلم يجد، فعلم أنه لن يكون إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن عمر وسلم، وما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر تغير كبير. ولما رأى أبو بكر الصديق تغير الرسول، الصحابة يخشون إذا تغير وجه الرسول على أحد، يخشون أن يغضب رب السماوات والأرض على الرجل. فقال يا رسول الله إني أظلم، أنا الذي ظلمته. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تمام؟ قال الرسول يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. العجب أن أبا بكر كان قائما، فلما رأى تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم جثى بركبتيه هيبة وخوفا، خوفا على من؟ على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال يا رسول الله إني كنت أظلم، أنا الظالم له. فقال إن الله بعثني إليكم يعني أدعوكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. ثم قال واساني بنفسه وماله، ثم قال للأمة كلها هل أنتم تاركوا لصاحبي. فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. سؤال يريد، إذا كان هذا التعامل مع أبي بكر وعمر، من يأتي بعدهم أن يجرأ على أبي بكر؟ وإذا كان التعامل مع أبي بكر وعمر وأبو بكر مقر أنه أظلم، ومع ذلك يحميه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه المكانة، ماذا يدل عليه؟ على عظم منزلته رضي الله عنه وأرضاه ومكانته. هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، يجب أن تغرس في نفوس الأمة كلها، لا أن يجهل الناس سيرته ولا يعرفون شيئا عن أخباره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، ثم قال: فقلت له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عائشة. فقلت: يا رسول الله، ومن الرجال؟ قال: أبوها. ومن اللطائف؟ لم يخرج الحب من بيت أبي بكر بين بنته وبين هذا نسمي صهره. وهذا يدل على عظم هذا البيت العظيم، بيت أبي بكر رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم بكرة وعشية، يوميا يزورهم. نحن لو نسأل الآن أغلى الناس عندي لا أجلس معه كل يوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن بيت أبي بكر لوجود المحبة الصادقة بينهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، وأبو بكر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب عقيدة وإيمان، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لن يكون حبنا كحب أبي بكر رضي الله عنه. ثم سألوا النبي قالوا: ثم من؟ قال بعدها عمر بن الخطاب، ثم قال رجالا. من اللطائف هنا في صحيح البخاري، وهذا فيها رد على من يقدحون في أبي بكر أو في عمر، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال: أبو بكر. لم يقل أنا. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ثم قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعطي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون منازل بعضهم لبعض، ويدلنا كذلك على أن علي بن أبي طالب يعرف منزلة أبي بكر وعمر، ولم ينقل عن أبي بكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا كذلك عن أبنائه أنهم قدحوا في أبي بكر أو عمر رضي الله عنهم وأرضاه، مما يدل على أن هذا أمر مجمع عليه، ولا يمكن لأحد أن يقدم على أبي بكر وعمر في الفضائل أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني جاءت يعني أحاديث بعد ذلك متنوعة، ونجد هذه الأحاديث في أبي بكر يعني نحتاجها كلنا دراسة وتعلما لبيان إيش فضل أبي بكر الصديق. عندما نتأمل يعني أبو بكر الصديق، بس من الملاطفة أقولها حق، ما من كتاب من كتب الحديث إلا وفيه عشرات الحديث عن رسول الله علي أبي بكر وفضله. حتى قيل أن ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق ألف مجلدا كاملا في فضائل أبي بكر. ومن الكتب اللطيفة الرياض النظرة في مناقب العشرة، يعني مناقب العشرة المبشرين بالجنة. بل من اللطائف يعني نجد أئمة الإسلام الكبار ألفوا كتبا مستقلة في فضائل الصحابة، كالإمام أحمد وكأبي نعيم وغيره، والنسائي وكثير كتبوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ليغرسوا في الأمة أن هذه الطائفة لابد أن ترتبط الأمة بأخبارهم وبسيرهم. هي لم تدرس، لم تذكر من مجرد التاريخ فقط، وإنما ذكرت لأنها سلوك عملي نحتاجه في واقعنا. نجد يعني من هذه الأمثلة جاء كذلك عن بعضها يعني في الصحيحين وبعضها في غيره، وإذا به قصة الحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: توضأ في بيتي ثم خرج، فقلت في نفسي: أبو موسى يقول لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. يعني أراد أن يجلس مع الرسول ليتعرف على شيء من السيرة والأخبار ويستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج من بيته ثم قال هذه، قال: فجاء المسجد فسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه خرج ووجه هنا، يعني ذهب إلى هذه الجهة. يقول فتبعت أثر النبي صلى الله عليه وسلم أسأل عنه، حتى أن الرسول دخل في بئر أريس وهي إحدى آبار المدينة عليها بستان، فجلست عند الباب وكان بابها من جريد، فقلت أنتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وتوضأ، فقمت وهو جالس صلى الله عليه وسلم على بئر أريس، توسط قفها يعني دائرة، ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه ودلها في البئر، جلسة سلمت عليه ثم انصرفت، لم يتكلم مع الرسول. قال فجلست عند الباب، باب المكان والحائط، قلت لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سأكون بوابا لن يدخل عليه أحد إلا بإذنه. فلحظات جاء أبو بكر الصديق فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فإذا به أبو بكر، فقلت له على رسلك يعني انتظر، سأذهب لرسول الله استأذن لك، صار بوابا. فقال ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. نقول أي مجلس وبشرى تعطى لشخص يقال له أنت من أهل الجنة. فجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. ومن اللطائف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيش يحبون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أموره العادية، إذا لم يكن فيها غلو أو كان فيها مؤانسة أو في غيره تأسوا. فجاء وإذا بالرسول مدلي، فإذا أبو بكر يجلس ويدلي برجليه كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لحظات وإذا به يأتي يقرأ أحد، فقلت من أنت؟ فإذا به قلت يريد الله بفلان خيرا لعله أن يأتي، يعني كان يفكر في أحد يأتي لعله يأتي فيحصل له هذه البشرى مثل ما يحدث لغيره، يعني سهو يقول لعل هؤلاء يشهد لهم بالجنات. فإذا هو عمر بن الخطاب، فقلت له انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يستأذن له الرسول، فقال إذن له وبشره بالجنة. فجاءت البشرى، فجمع بين حسنيين، مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبشراه بالجنة، ومن اللطائف أنه دلى رجليه كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأبي بكر وجلسوا على البئر. ثم استأذن، فإذا به يستأذن عثمان رضي الله عنه، فجئت الرسول قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني أنه ممن سيبتلى رضي الله عنه. فيه من الملاطفة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخبر الكبار وسميه بأسباب وفاتهم وما يكونون عليه، ولكنه لم يخبر كل أحد، ترى ربما نقول لقوة إيمانهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وشهيدا صديق وشهيدا، يعني معنى الشهادة أنه سيقتل، والقتل ليس كل أحد إيش يفرح به أو يأنس به، لكنه لما كانت شهادة فما يضره أن يموت أو أن يقتل في سبيل الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك استأذن عثمان رضي الله عنه، فقلت أستأذن لك، ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول على بلوى ستصيبه، فجلس وجد القف قد امتلأ، يبدو أن الفتحة صغيرة، فماذا كان من عثمان رضي الله عنه؟ جلس في جهة في شق مقابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللطائف استنبط العلماء من هؤلاء الثلاثة أنهم على القف قبورهم ستقبرون سواء، وفعلا رسولنا أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولم يدفن أحد معهم، وهذا هو بيت عائشة. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، والحديث حسن صحيح قد رواه أبو داود والترمذي وحسنه صححه الإمام النووي، وكذلك حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حديث عظيم جدا، وفي الحقيقة تعطينا يعني تنافس الصحابة في الأعمال الصالحة. أبو بكر الصديق يعني الحديث يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والنفقة في سبيل الله، عمر بن الخطاب يقول وافق هذا الأمر أن عندي مال كثير، فجئت بالمال وقسمته نصفين، جئت أحمله وكان كثيرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ فقال يا رسول الله تركت لهم مثل الذي أعطيتك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ذلك. ثم تظر وإذا بأبي بكر يقول عمر كنت خمنت في رأسي أني أسبق أبا بكر هذا المرة، ما حاولت مرة أن أسبقه إلا سبقني، فهذا اليوم سأسبقه لأن مالي كثير. قال فما هي إلا لحظات وإذا بأبي بكر يأتي بمال قد حمله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك ولأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، كل ما عندي قدمته. قال أبو عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، يعني لن أستطيع أن أسبقه إلى عمل صالح، شدل عليه على عظمه وفضله. ويدلنا على أن هناك نسمي أناس قد لا يسبقون ولن يستطيع أحد أن يسبقه، ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن ينبغي الإنسان أن يتنافس في العمل الصالح. لا أقول أني لا أسبقه إذن أجلس أبذل، لا تحرم نفسك، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. ويعطينا سبحان الله دائما الأقران بينهم تنافس دائما، إذا جينا في الدراسات والتعلم كل واحد بود يسبق، لكنه غالبا يكون بين القمم، القمم دائما هم الذين يتسابقون. فأبو بكر وعمر هم كبار الصحابة، فكل واحد يريد أن يسبق الثاني، لكن أبا بكر قال والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، ما عاد أستطيع إطلاقا. وهذا من الأمور التي تعطي. أذكر قصة ذكرت في كتب التاريخ، يقول كان اثنين متآخيين في الله، يعني ونسأل الله أن يرزقنا الأخوة الصادقة، أخوة صادقة ليس لأجل مأكل أو أنس أو ضحك أو نسمي جروب أو خير، لا، تنافس في العبادات. فكان إذا علم أن أخاه تصدق بدرهم تصدق بدرهمين، علم أنه قام بآيات هذا زاد عليه، هذا عن تنافس ليس رياء ولا سمعة، وإنما إرادة أن يسبق، مثل ما حدث لعمر بن الخطاب أراد أن يسبق أبا بكر بهذا المال وبعدها قال لا أسبقه. يقدر الله أن يخرج للجهاد في سبيل الله، وسبحان الله يقتل أحدهما ويؤسر الآخر، أسر عند مشرك وقد المسلم ربط، فجاء هذا المشرك يسأل المسلم يقول إني تعجبت منكم، قال ومما؟ قال رجل منكم لحقته فطعنته بحربتي ونزف الدم منه ويمسح الدم على صدره وهو ينادي بأعلى صوته فزت ورب الكعبة. أي فوز وهو يودع ويموت. فقال المسلم صفه لي من هو، فأخذ يصفه في شكله ولحيته ولباسه، فبكى المسلم بكاء شديد. فقال المشرك هذا يعني قتلت أخا لك من النسب؟ قال لا. لك نقود تخشى عليها؟ قال لا. يعني لك حاجة به؟ قال قتل، ما الذي يبكيك؟ قال كنت أنا وإياه متآخيين في الله، يصلي وأصلي أكثر، يتصدق وأتصدق، يقوم وأقوم أكثر، الآن وصل الجنة وبقيت أنا عندك، فزت وربك. المشرك تعجب. بعدها قالوا إنه أعلن إسلامه، دين يخرج هؤلاء، يسميه دين يستحق أن يتبع. هذا المعنى لا يوجد عند غيرنا نحن، ولهذا أبو بكر تنافس هذا يجب أن يوجد في الأمة الآن، لا يعني يصبح التنافس في التأخر عن تكبيرة الإحرام، تأخر عن الصلاة، تأخر عن قيام الليل، تأخر. هؤلاء أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم، رباهم النبي على معاني أسمى من الكون كله، فارتفعوا فوق النجوم، وبقيت قصصهم لا تنسى. قد نقول، بعض الناس يقول يا أخي أول مرة أسمع هذا الحديث، كم من الأحاديث في الفضائل لا نسمعها. ويكفي أبا بكر القصة الحديث، يسمونها بعضهم سميها سنة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وربما يعملون بهذا الطريق. نقول لا، ليس يعني لها نوع معين حتى نقول هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وهذه سبحان الله تعطينا معاني لطائف. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته ويسألهم عن أعمال خاصة ويبدونها له، لكنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجههم ويربي الأمة لتكون كمثلها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. أبو بكر لم يخبر، لكنه رسول الله أسأل فلا بد من الإجابة. ثم سأل: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم مسكينا هذا اليوم؟ أبو بكر قال: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. كلها في يوم واحد، أعمال صالحة وليست صعبة إطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس لأبي بكر وحده، وإنما للأمة أجمع، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. عمل صالح وأخذناه من أبي بكر، ورسولنا أقره على ما فعل، ثم كانت سنة عظيمة يتنافس أهل الإيمان فيها، هذا يعطي أن هذا العمل الصالح يجب أن نحرص أن نكون كأبي بكر. ولهذا ينبغي الإنسان في بعض الأحيان أن يختار صام اثنين، ثلاث، خميس، يصلي على جنازة، يتصدق على فقير، يزور مستشفى يعوده. يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. خلاص يكفي. هذا لم يقل في أبي بكر. أبو بكر 100% ناجع، الأمر منطبق عليه، لكنه أعطانا نحن جميعا، كأنه فتح باب للناس أن يدخلوا الجنة بهذه الأعمال الصالحة. ويعطينا أن هذا العمل الصالح عمل ميسر، ما يستطيع أحد يقول أنا لا أقدر عليه. قد نستعمله في رمضان، وقد نستعمله في غير رمضان، وما أجمل أن يكون للمسلم مثل هذا العمل، لكنه لا يتخذ ديدنا. يعني نقول كل اثنين نعمل هذه كلها نكتبها، نقول لا، اجعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، مع أبي بكر، وتكون سنة يحييها الإنسان ما استطع، مرة في الاثنين، مرة في الخميس، مرة يعني تكون له يعني، أو كل شهرين، كل شهر، يعني الأمر بدون أن يحدد يوما معينا، فيصبح متأسيا، يعني كأنه يقال أن هذه من الأعمال الصالحة التي يدخل الإنسان بها الجنة. عيادة المريض ليست صعبة، اتباع الجنائز ليست صعبة، الصدقة على الفقير ليس شرطا، تصدق بأموال طائلة صدقة بس، ثم يصوم يوما ويحصل له هذا الأجر العظيم. عندما تجد يعني أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد أمرا عجيبا له. وهذا المواقف من أبي بكر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء عجائب وخلدت له لا تنسى، والمواقف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عجائب. فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد، حدثاء عهد بإسلام وبعض الأعراب وغيرهم، ثم إذا به أبو بكر الصديق تعجب. كان الناس في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب مؤتلفة مجتمعة، ثم تغيروا بعدها، فلم يسكت أبو بكر الصديق أبدا. ثم إذا به يعد جيشا ويأمر الصحابة رضي الله عنهم بالاستعداد لقتالهم. عمر بن الخطاب يقول: كيف تقاتل أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله، والرسول يقول: من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه ونفسه إلا بحق وحسابه. قال أبو بكر: والله لأقاتلنهم. من فرق بين الصلاة والزكاة، منعوا زكاة أموالهم، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على بنيه. سبحان الله، يقول أبو عمر: فما والله إن شرح صدري بعد كلام أبي بكر الصديق، فكان الحق في هذا الشيء. وسبحان الله، أبو بكر كان موفقا في هذا رضي الله عنه وأرضاه، وتبعه الصحابة. وسبحان الله، حدث ارتداد من عدد من المناطق، سبحان الله، وبقي يعني أماكن قليلة التي ثبتت على الحق، المدينة باقية لأنها مأرز الوحي وغيره، لكن الأطراف حدث فيها تغير. ثم بدأ يرسل من الصحابة جيوشا لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء، واستأصل الله بعد ذلك إيش الشرك ومعالمه أو الردة ومعالمه، ورجع الناس إلى إيش إلى حظيرة الإسلام. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه معلما في هذا الشيء. هذا نقول يعني فضل من الله عز وجل لهذا الصحابي في ما قدم. نجد تفاصيل مواقفه عظيمة جدا رضي الله عنه وأرضاه، ذكرت في كتب السنن. من اللطائف أن مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، لم تطر رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه يوم الاثنين، ومن اللطائف يعني دفن بعد المغرب، ودفن في ليلته من ليلته لثمان بقين من شهر جماد الآخرة 13 من يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مرض 15 يوم. من اللطائف مات وعمره 63، ورسولنا مات وعمره 63. ومن اللطائف عمر يموت وعمره كذلك. سبحان الله، يعني هذا التوافق توافقا لطيفا في هذا الأمر. لا شك يعني دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وشرف بهذا شرفا عظيما. رضي الله عن أبي بكر، وجمعنا الله به في الفردوس، ورزقنا الله حب أصحاب النبي، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.